فاضت عيون الحب للعشاق، فالقلب نار والعيون سواقي. فاضت عيون الحب للعشاق، فالقلب نار والعيون سواقي. كل على ليلاه أضماه الهوى، وأنا الهوى بمحمد ترياقي. وأنا الهوى بمحمد ترياقي. يا قمة الطهر المصفى في الدنا، خير الورى بمكارم الأخلاق. بشرى المسيح مصدقا ومبشرا، بالرحمة المزجات بالإغداق. أخذت عهود الأنبياء بشهادة من ربنا يا صاحب الميثاق. أخذت عهود الأنبياء بشهادة من ربنا يا صاحب الميثاق. أنت الإمام على الأئمة كلهم، أنت الإمام على الأئمة كلهم، في ساحة الأقصى بخير رفاقي. في ساحة الأقصى بخير رفاقي. فاضت عيون الحب للعشاق، فالقلب نار والعيون سواقي. كل على ليلاه أضماه الهوى، وأنا الهوى بمحمد ترياقي. وأنا الهوى بمحمد ترياقي. لما عرفت حبيب ربي المصطفى، صارت صلاتي عدتي وبراقي. فالله صلى والملائك بادرت، فاهتز كل الكون بالأشواق. فالرمل بحر والبحار خميلة، والروض أقلام على أوراق. فالرمل بحر والبحار خميلة، والروض أقلام على أوراق. والكون قلب بالمحبة نابض، والكون قلب بالمحبة نابض. شوقا لأحمد، شوقا لأحمد، شوقا لأحمد درة العالم.